بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما مهمة الرسول الذي أرسل لكل أمة؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وفي نفس الوقت كفر بالطواغيت المعبودة من دون الله. وهذا لا بد وأن يكون، أن تؤمن بالله وأن تكفر بما عبد من دون الله سبحانه. ليس تعبد الله فقط، إنما تكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونحوه في التنزيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا الذي تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيتضمنت نفي الآلهة المعبودة من دون الله وإثبات الإلهية لله عز وجل وحده. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت، كل الطواغيت التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لزاما أن تكفر بها وأن تؤمن بالله وحده. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل من عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله ورضي بذلك فيطلق عليه طاغوت. والتقييد بقوله ورضي بذلك لإخراج المسيح عيسى عليه السلام، فإنه عبد من دون الله ولكنه ليس براض بذلك بل بريء من ذلك، كإخراج الملائكة عبدت من دون الله ولكنها ليست براضية عن ذلك، كالعزير عبد من دون الله ولكنه ليس براض بذلك، الشيعة عبدوا عليا وعلي ليس براض بذلك. فالطاغوت كل ما تجوز به الحد في العبادة من دون الله من شيطان أو وثن أو بشر أو شجر أو كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت إذا رضي بتلك العبادة. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وعموما معنى الطاغوت أوسع مما ذكر. معنى الطاغوت ما تجاوز الحد في الطغيان، ذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد في الظلم. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي ازداد الماء عن الحد. قال تعالى أيضا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالريح الطاغية التي طغت على الخزان فلم يستطيعوا حدها ولم يستطيعوا ضبطها. قال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، في قوله تعالى ومنهم من حقت عليه الضلالة دليل على أن الأمور مقدرة. فما معنى قوله تعالى من حقت عليه الضلالة؟ هي كتبت عليه الضلالة قبل أن يخلق، فتحقق قول الله فيه وأصبح ضالا ومات على الضلالة والعياذ بالله. ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أخذ بعض العلماء من ذلك أنه تستحب السياحة لرؤية مصارع الغابرين والهلكة الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، والاعتبار بذلك كله. أخذ العلماء أو بعضهم من قوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين جواز السياحة في الأرض للوقوف على آثار الظالمين للاتعاظ والاعتبار، لا للتباهي ولا للافتخار، إنما للاتعاظ والاعتبار. وقد ورد هذا المعنى في عدة آيات، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، قال تعالى إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا النظر أو السير كما سلف للإدكار والاتعاظ والاعتبار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قال تعالى في كتابه الكريم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فالذي كتبت عليه الضلالة من قبل لا يمكن أن يهديه الله، لأن الله الذي كتبها هو الذي كتب عليه الضلالة، فلا يهديه الله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع أيضا أنت أن تهديه. ولذلك استدل بعض العلماء بقوله تعالى في شأن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، أوردوها كدليل من دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال البعض هذا من دلائل النبوة، ووجهه أن أبا لهب بات على الكفر، وكان بالإمكان إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى أمر بإمكانه أن يسلم ويقول ها أنا ذا أسلمت، فلما نزل في قرآن وسأصلى نارا ذات لهب ويكذب القرآن بذلك، ولكن خاتمته كانت على الكفر والعياذ بالله. قال تعالى فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، أفادت الآية أن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم على هداية أقوام لن يقرب شيئا ولن يباعد شيئا إلا إذا أراد الله لهم الهداية. ولقد ألح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب كي يسلم، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وكرر وكرر، فما كان من أبي طالب إلا أنه قال أنا على إنه على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر، فنزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك ألح إبراهيم عليه السلام على أبيه إلحاحا شديدا متواصلا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يلح، والآخر يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ونوح عليه السلام ينادي ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وليس هذا فحسب، بل أيضا المؤمنان اللذان قدر عليهما أن يكون لهما ولد فاسق، قال تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أي تقذرا لكما ولما تدعونني إليه، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، إنهم كانوا خاسرين. فالحاصل أن الأمر كما قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أهل الكفر أقسموا بالله مجتهدين في الأيمان. ما معنى الجهاد في الأيمان؟ وما معنى جهد أيمانهم؟ قال بعض أهل العلم: المعنى تكرير اليمين وتغليظ اليمين، كأنه يقول يقسم بالله ثم يقسم بالله ثم يقسم بالله أنه لا بعث. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. كذا أقسموا مجتهدين في الأيمان. كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، أتى هذا الكافر إلى عظام بالية فأخذها وفتتها. وقال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، أي وعد الله ووعده حق أنه سيبعث الناس، بلى وعدا عليه حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن مقاصد البعث فضلا عن الثواب والعقاب، قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فالأمور التي اختلف فيها الناس في الدنيا ستظهر يوم القيامة جلية وواضحة بلا ريب بلا غبش، ستظهر جلية واضحة ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فاختلفوا في أمور، اختلفوا في وحدانية الله، أهل الإيمان أقروها وأهل الكفر نفوها وجعلوا لله الشريك. اختلفوا في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأهل الإيمان آمنوا برسالته وأهل الكفر كذبوا برسالته صلوات الله وسلامه عليه. اختلفوا في أمور أيضا بينهم في الدنيا، والله يحكم بين الخلق يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، كالاختلافات التي في زمننا أيضا والتي نحياها ونعيشها. من الناس من يصوب أمرا ومن الناس من يخطئه، هذا يصوب وهذا يخطئ، هذا يضلل وهذا يبدع، والمرد في ذلك كله إلى الله. وستظهر لهم حقائق الأمور، بل وستظهر نوايا كل بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال يوم تبلى السرائر. فمن مقاصد القيامة ما ذكره الله إذ قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ومن مقاصدها: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال علي: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن سبحانه، أنا وحمزة وعبيدة بن الحارث أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، في الذين تبارزوا يوم بدر، إذ الله قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فكل من كانت بينهم خصومات في الدنيا ستكرر الخصومات والمحاكمات يوم القيامة. هذه المحاكمات التي تعقد الآن وفي هذه الأزمان وفي الحياة الدنيا على العموم ستعاد يوم القيامة عند مليك مقتدر، فينتصر للمظلوم من ظالمه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ولقد واسى الله نبينا بقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقد ورد حديث وليحرر سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه على شاتين تنتطحان، قال: أتدري فيما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري، وسيأخذ لهذه من تلك، سيأخذ التي ليس لها قرون من التي ظلمتها بقرونها. ف فعلى ذلك على المسلم أن يكون مطمئن القلب إلى أنه ستؤدى الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، والدنيا فانية وزائلة، وهي دار اختبار ليست بدار قرار. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فربنا فعال لما يريد، فالذي يحدث الآن وقبل الآن وبعد الآن ربنا ليس بغافل عنه، ليس بغافل أبدا عما يحدث، بل قال: إنني معكما أسمع وأرى. وربنا يعلم من الظالم ومن المظلوم، وسيجازي كلا بصنائعه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أراد الله للبلاد أن تنصلح تنصلح بكلمة كن فتكون كما أمر الله سبحانه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولقد كان. فالمهاجرون بوأهم الله منازل إحسان في الدنيا، فالمهاجرون هاجروا كانوا ضعفاء كانوا فقراء، فما مرت إلا سنوات وأصبح هذا أميرا على مصر كعمر بن العاص فيما بعد، وهذا أميرا على العراق، وهذا أميرا على اليمن كالأشعري أبي موسى، فانتصروا وأصبحوا أمراء على دول. فبوأهم الله مبوأ حسنا في الدنيا. قال تعالى: ولأجر الآخرة أكبر. وأيضا قد يؤجل كل النعيم للآخرة ولا تحظى منه بشيء، ولا تحظى من النعيم الدنيوي بشيء وأنت مؤمن. ولعل حديث عبد الرحمن بن عوف يوضح ذلك. وكان عبد الرحمن بن عوف إذ قدم المدينة فقيرا حتى إن سعد بن الربيع قال تعالى لما آخى النبي بينهما: تعالى يا عبد الرحمن انظر أي زوجتي شئت أنزل لك عنها وتزوجها، وانظر أو تعالى أشاطرك مالي فأنا رجل موسر. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوه على السوق فذهب وربح، وبعد أصبح من كبار أثرياء المسلمين. قرب إليه طعامه كما في الصحيح، قرب إليه إفطاره ذات يوم فرأى صنوف الطعام أمامه وهو جائع يحتاج إلى أكل، فنظر إلى الطعام فقال: قال قتل والله حمزة وهو خير مني، وقتل مصعب بن عمير وهو والله خير مني، ما وجدنا له شيئا نكفنه فيه إلا بردة صغيرة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، ثم أصبنا من الدنيا ما أصبنا. وأخشى والله أن نكون من الذين قال الله فيه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، فقد ينعم الشخص في دنياه وقد يؤجل النعيم كله إلى الآخرة. وكل هذا فيه مواساة لأهل الإيمان. قال تعالى: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا أي صبروا على ما حل بهم، صبروا على ما حل بهم من البلاء، وكذا صبروا على طاعة الله والاستقامة على أمره، صبروا على أقدار الدنيا ومصائبها وشدائدها، صبروا على الضر في الأبدان وعلى القلة في الأموال، صبروا على أذى المؤذين وافتراء المفترين، وصبروا كذلك على طاعة الله فاستقاموا عليها وحبسوا أنفسهم على طاعة الله، لم يتجاوزوها إلى معصيته، وصبروا عن المعاصي، حبسوا أنفسهم عن المعاصي، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون معتمدين على ربهم، ليسوا بمعتمدين على الغرب الكافر أن يؤازرهم، ليسوا بمعتمدين على أمريكا أن تؤازرهم، ليسوا بمعتمدين على يهود يناصرونهم، بل على ربهم يتوكلون، على ربهم يعتمدون. إذا انتظروا نصرا فإنما ينتظرون النصر من عند الله العزيز الحكيم، لا ينتظرونه من عند كافر، لا ينتظرون أن يشفق عليهم كافر ويقنو عليهم، إنما يعلمون أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، فلم يلجأوا إلى أحد سواه، ولم يسألوا غيره، ولم يتوكلوا إلا عليه، ولم يعتمدوا إلا عليه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، فانتظروا الفرج من الله ولم ينتظروه من أحد سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، أي لست ببدع من الرسل يا محمد يا رسول الله حتى يطلب منك القوم أن يكون معك ملك، فكل الرسل الذين أرسلناهم قبلك رجال، رجال ليسوا ملائكة وأيضا ليسوا بنساء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من المعنيون بأهل الذكر هنا؟ قال: فريق من أهل العلم، إنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. والخطاب للمشركين الذين يسألون الرسول أن يكون معه ملك بقولهم لولا أنزل عليه ملك، فقال الله لهم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن ما أرسلنا قبل الرسول محمد إلا رجالا نوحي إليهم، اسألوا أهل الكتاب، اسألوا اليهود، هل كان قبل محمد ملك نزل من السماء يدعو إلى الله؟ اسألوا النصارى عن ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية بعمومها، وهذا من بلاغة القرآن، تحثنا على سؤال أهل الاختصاص في اختصاصاتهم، كل يسأل عن اختصاصه. إن احتجت إلى علم شرعي سألت أهل العلم الشرعي، إن احتجت إلى علم دنيوي في باب من الأبواب في الطب سألت أهل التخصص في الطب، إذا احتجت إلى علم في الهندسة سألت أهل الاختصاص في ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد بالذكر هنا وأهل الذكر اليهود والنصارى، أهل التوراة وأهل الإنجيل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال بعض العلماء: إن حروف الجر تتناوب، ومعنى الباء هنا بمعنى عن، فيكون المعنى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عن البينات والزبر. ومن العلماء من قال: فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر، يعني أهل العلم بالبينات والزبر، الزبر المراد بها الكتب، فالزبر معناها الكتب، ومنه قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. ومنه قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، وأصل معناها القطع. ومنه قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي قطعا. قال تعالى: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا القدر من الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يحتاج إلى محاضرة موسعة في شأن تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسنة النبي مبينة للكتاب العزيز ولا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال، فهي موضوع الدرس القادم إن شاء الله. وفقنا الله إياكم إلى طاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.